بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم اغفر شيخنا الحاضرين وعلى آل محمد وصالح المعتدي رحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من الأعراض المهينة والأعراض والأعمال المؤمنة والأخلاق الفاضلة والأداب العالية. فتارك صلى الله عليه وسلم أمته على محجة الرضا ليلها كنهارها ويذكر عنها لكهارها. على ذلك أمته فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خير الخلق وهم خيرة خلقه من الصحابة والتابعين والذين تبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعرضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا وصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ونحن ولله الحمد على أثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة هم نقول ذلك الحسنة في نعمة الله تعالى وبيان ما يجب أن يكون عليه كلهم مؤمن. ونسأل الله تعالى أن يكفينا وإخواننا المسلمين من القوم الثابتين في حياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهدى لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرغ بأهوال الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا لله تعالى على ذلك خالصا بوجهه مماطقا لمطاعته من أهل عباده. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بوجودية الله تعالى أي أنه رب خالق مالك مدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى أي أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته أي أنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في علومه ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر في عبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيهم السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأنه في السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير. ونؤمن بأنه ليس يمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ونؤمن بأن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونؤمن بأن محيط بالغيب لا يعلم ما إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا أرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلم الله متكلما ولما جاء موسى بنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لغرد البحر قبل أن تبدأ كلمات ربي في الأخبار وعزم في الأحكام وحسن في الحديث. قال الله تعالى: ولما كلمة ربك تذكر عدلا وقصده إلى الله حديثا. والأمم يذكر القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وأخاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونظر بأن الله عز وجل عليم على قلبه بذاته وصفاته بقوله تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله: وهو القادر عباده وهو الحكيم الخبير. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش مدبر الأمر واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ولو أقوالهم يمدهم وهم يرزق الفقير ويرزق الكثير وأجمع أهل السنة على أن قوم وإنا ربك فإن في عرب وظنوا بأن الله تعالى لم يدرك له الخوف وهو يدرك له الخوف وهو لطيف خبير وظنوا بأن المؤمنين يرون صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. هذه العقيده واضحه لانها نيه على قوس واضحه، ولهذا لانها شرح لعقيده المسلمين، لأن إذا ذكرت العقيدة مع أدلتها وضحت وبانت، ولا أوضح وأبين من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلام الله جل وعلا نزله شفاء ورحمة، ولكن شفاء للمؤمنين ورحمة لمن يقبل، لا يحتاج إلى أننا نتكلم بيان ما دل عليه وكرره ووضحه. ومعلوم أن أساس الإيمان وأساس العمل هو أن يعقد القلب عزيمته على العلم الحق، ولا هذا إلا إذا كانت العقيدة سليمة صحيحة مبنية على الأدلة التي تتفق مع الفطرة. ولا يمكن أن يطمئن الإنسان إلا بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الناس فلا تخفو، إما أن تكون أقوالهم بيانا لكلام الله ومعانيه، أو تكون أقوال تحتاج إلى الاستدلال عليها، والاستدلال يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالإيمان بالله، والإيمان بالله يعني الإيمان بوجوده وأنه رقيب شهيد وأنه بكل شيء عليم وأنه له الخلق وله الملك وله الأسماء الحسنى والصفات العظمى. يكون الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ومعلوم أنه لا أحد يطلع على ربه جل وعلا مع ظهور الأدلة على ذلك، وهو جل وعلا ليس له نظير يقاس عليه. فبقي الأمر أنه لابد أن يكون الإيمان بالأخبار التي ينزلها على رسله. والله جل وعلا في كتابه في القرآن أنزل له أوصافا كثيرة قال تخبر عنه، ولا أصدق من الله ولا أعلم منه تعالى وتقدس. فهو الخالق جل وعلا وهو العليم بكل شيء. فالذي يطلب الحق من غير القرآن ضال ولن يهتدي، لأن القرآن لا يجوز أن يتطرق إليه شك لا من ناحية مجيئه وثبوته وأن الله تكلم به، ولا من ناحية دلالته معروضي عليه للوضوح والجلاء والبيان. قد وصفه بأنه بين وأنه هدى وأنه نور وأنه شفاء، جاء هذا مطلق لم يقيد أنه هدى بكذا أو بكذا، ولكن أخبر جل وعلا أنه شفاء ونور وهدى للذين آمنوا. والإيمان مبني عليه، ومعنى هذا ان الذي يؤمن به ويقبله لا بد ان يزداد ايمانا ولا بد ان يثبت عنده هذا الحق. ما الذي ياخذه على سبيل النظر وعلى سبيل العرض على العقول وغيرها فهذا ولن يزيده ذلك الا بعدا كما هو الواقع حتى من الأذكياء الذين عرفوا بذكائهم وبمناظراتهم فلن يستطيعوا ان يهتدوا بذكائهم وعقولهم لانهم جعلوا القران محل نظر وجعلوا الاصل ما يسمى البراهين العقلية. والواقع أنها ليست براهين ووضع البراهين عليها كذب لأن البرهان هو الدليل الذي يكون واضحا جليا لكن هكذا تصور. فلهذا بقوا حائرين فهم عندهم ذكاء ولكن ليس عندهم ذكاء بسبب إعراضهم عن كتاب الله وهم أيضا عندهم علوم ولكن ليس عندهم فهوم بسبب ذلك ولهذا يكون أحدهم حائرا في النهاية في أوضح شيء وبين. والله جل وعلا ما يحتاج إذا كان الإنسان سلما من هذه الانحرافات أن يتعب ابنه ويكد فكرة حتى يعرف الله. فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بخلقه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته التي أنزلها في الكتاب. هذا يذكرون أنه قيل لأعرابي أعرابي مع ابن تعرفت ربك فتعجل قال يعجل أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج ألا تدل على العالم البصير. فالأثر يدل على المؤثر والبعرة تدل على البعيد يعني الأدلة واضحة في المخلوقات ولا بد أن يكون له مخلوق وكل أثر له مؤثر فيكون هذا من أوضح الأشياء. ولكن معرفة الله جل وعلا بما تعرف به إلى عباده وهي أنواع. النوع الأول ما ذكر عن نفسه من أوصافه في أسمائه وأفعاله. النوع الثاني ما ذكره عن مخلوقاته فهذه من أوضح الأشياء وأجلاها ولهذا جعل ذلك جل وعلا دليلا على وجوبه معرفته وعبادته. يقول جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهذا أريد به الاستدلال على شيئين. الشيء الأول أنه الخالق الذي يجب أن يعبد. الشيء الثاني أنه يجب أن يؤمن بخبره لأنه أخبر عن شيء مستقبل لهؤلاء وهو أنهم سيبعثون بعد الموت. أما الموت فهم لا يشكون فيه ولكن شكوا في الموت. قال الذي خلق السماوات الكبيرة ألا يستطيع أن يخلقكم مرة أخرى خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس وإن كان أكثر الناس لا يعقل هذا ولا لأنه معلم عن ذلك. والعكس العقيدة هنا بناها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، وهذا هو الأصل، وما يأتي بعد ذلك كله تفصيل لهذه الجملة. الإيمان بالله تؤمن بوجوده وأنه شاهد عليك رقيب عليك يسمع كلامك ويرى تقلباتك ويعلم حالك ولا يخفى عليه شيء، ومع هذا قد وكل بك ملائكة كرام يسجلون عليك أعمالك، لأن هذه الأعمال التي تسجل سوف تعرض عليك بعد ما تبعث وكان يدري الله، وهذا كله لأجل الإعذار وأن لا يكون للإنسان أي عذر، لأن الله يحب إقامة الحجة والإعذار إلى الناس، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وإلا يكفي كونه الخالق المدبر الذي بيده كل شيء. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا نهاية الناس والقضاء بينهم الملائكة والبشر والجن وغيره، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا بعدما ذكر جل وعلا أن نخمص ونفخ في الصور فصائب من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما عملت وهو على ما يفعل، وسيق الذين كفروا إلى جهنم. ثم ذكر أن المؤمنين أيضا يساقون إلى الجنة زمرا، ثم ختم ذلك بقوله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قضي بينهم يعني أولا قضى بين الجن والإنس وقسمهم إلى فريق يذهبون إلى النار والآخر يذهب إلى الجنة. ثم ذكر الملائكة وأخبر أنه قضي بينهم أيضا، ثم قال وقيل الحمد لله رب العالمين، جاء بلفظ قيل الذي يدل على العموم، يعني أن كل الخلق من الملائكة وأهل النار وأهل الجنة قالوا هذا، قالوا الحمد لله رب العالمين، لأن هذا هو الذي يستحقونه وليس لأحد على الله حجة في هذا. فهو المحمود جل وعلا على حكمه وقضائه وجزائه، كما أنه المحمود على فعله وخلقه وابتدائه الخلق، وذكر هذا وهذا. وقال جل وعلا في المبدأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع هذا الوضوح والجلال عدل الكفار به غيره من المخلوقات، وعدولهم به غيره هو شركهم أنهم يشركون مخلوقا ضعيفا يجعلون له ما يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فهذا واضح، كل من عنده عقل وتأمله فهو واضح جلي. ولكن كتاب الله ينبه العقول على هذه الأمور يبينها، فإذا نبه العقل على الشيء المستقر الذي أدلته محيطة به من جميع الجوانب تفرغت العقيدة في القلب وأصبحت لا تقبل الشك ولا أثر في هذا، فلهذا سميت عقيدة. ومعنى أنها عقيدة يعني أن القلب عقد تصميمه وعزمه عليها. والسلف يختارون كلمة التوحيد عن كلمة العقيدة، لماذا؟ لأن العقيدة تكون حق وتكون باطل، لأنها تطلق على كل ما عقده القلب صمم عليه وجعله علما له، وهذا لا يلزم أن يكون حق، قد يكون باطلا. قد سمعنا مثلا الذين يعبدون الرميم ويعبدون التراب يعبدون الأموات أنهم يصلون على هذا ويجادلون دونه، كما سمعنا الذين يعبدون العدم ويعبدون لا شيء يصممون عليه ويجادلون دونه. العقيد لما عقد عليه القلب، ولهذا تجد السلف في كتبهم وكتاب التوحيد كما قال البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية في بعض النصوص، وكل أهل العلم هكذا من التوحيد، لأن العقيدة إن لم تكن توحيد فهي فاسدة ومردودة. ولكن اطلع على هذا الشيء صار والعقيدة عقيدة فلان وعقيدة أهل السنة والجماعة، فقال عقيدتنا الإيمان بالله بوجوده وبأنه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وبأن العبادة يجب أن تكون له وحده وبأنه وعده حق وجزاؤه سيقع الذي وعد به، وبأن كل ما أمر به يجب أن يفعل القدرة على القدرة والاستطاعة، وأن رسله والذين أرسلهم جاءوا ببيان أمره وبيان ما يجب أن يعتقدوا. ثم الإيمان بالملائكة، وذلك لأن الملائكة غير مشاهدين وإنما عبيد لله جل وعلا ورسل الله كلفهم بوظائف معينة تكون هي عبادتهم مع التسبيح لله جل وعلا دائما بحيث أنهم لا يكفرون. وأصل الملائكة مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة، فهم رسل وعباد وقرنوا مع الله جل وعلا بغيب، لا نشاهدهم ولا نحس بهم. ولهذا لما ترعى الكفار أن يكون الرسول ملك، وهذا من أول ما وجد الإنسان وهو يعرفه، فلهذا الكفار كلهم لجاءهم الرسول يستنكفون أن يكون الرسول بشري من جنسهم، يقترحون على الله أن ينزل الملك، والملك غير مرضي. ولهذا قال الله جل وعلا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملك لكان عيش، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، يعني ما يستطيعون يأخذون منه ويسمعون منه إلا إذا كان في صورة البشر مثله. ثم يلتبس الأمر عليه يقول إذا هذا ليس ملك، هذا بشر، هذا طول عليهم ما يلبسون، يعني يلتبس أيهم الأمر في هذا. ولما ذكر الملائكة قالوا وما هم بمنظرين، غير مشاهدين، وإنما يشاهدون إذا خرج الإنسان من هذا العالم إلى عالم آخر، إلى عالم الآخرة، يعني إذا حضره الموت شاهده، ومشاهدته لهم دليل على أنها انقطعت الحياة. ولهذا الحديث الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يعاين، ومعنى يعاين يعاين الملائكة. وهذا يقول المحتضر فلولا إذا بلغت الحكوم يعني ذوق وأنتم حينئذ تنظرون، يعني عندهم محيطين به ترجعون منكم ونحن إليه منكم ولكن لا تبصرون. أكثر المفسرين بهذا وأكثر العلماء يقول نحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة، يعني الملائكة التي جاءت بقبض روحه تولي ذلك أقرب إليه من الحاضرين. ملك الموت هو من الملائكة. كذلك قوله فلقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وجاء هذا بالضمائر المجموعة لأن الملائكة جاءت بأمر الله ممتثلة لأمر الله، وهو أسلوب عربي معروف. إذا كان الإنسان له أعوان وله رسل له وزراء يأتمرون بأمره وينفذونه يجعل أفعالهم كأنها أفعال له. ولا يزال إلى الآن الملك يقول نحن فلان أمرنا بكذا وكذا وكذا، فمجرد في أمر ثم ينفذ أمره، له من ينفذه وعلى وفق ما أمر. ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة الذين أحاطوا به، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن كان يصح أن يقول أن يقال أنه هو الله جل وعلا، ولكن قد علم أن الذي يتولى قبض روحه وأنهم الملائكة النصوص الكثيرة. فنؤمن بملائكة الله جل وعلا على وفق أخبرنا الله جل وعلا، والإيمان بهم بوظائفهم التي ذكرت وبأسمائهم بمن سمي، ولكن الذي سمي لنا قليل قليل جدا. بقي ذكرت أعمالهم وأفعالهم، فمنهم الذين يحفون بالعرش، ومنهم حملة العرش، ومنهم الذين أوفن بالنبات والرياح والبحار وكذلك السحاب وغيرها، ومنهم الذين جعلهم الله جل وعلا رسل إلى من يشاء. ولهذا جاء ذكرهم مجموعا من جديد، ويوم المرسلات عرفا عاصفات عصفا صافات صفا، فتأتي في كثرته كلهم جوعين. وهم أيضا يسبحون الله لا يفترون الليل والنهار. وأما خلقتهم وصفاتهم فهذه لم تأتنا إلا بشيء قليل جدا، وأن لو ذكرت لنا خلقهم ربما كثير من الناس لا يؤمن به لعظمتهم وكبرهم. فجبريل عليه السلام رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض مرة في السماء، ما رآه في الأرض رآه قد سد الأفق، أفق السماء بجنب ما يرى السماء من ما رفع رأسه حينما نداء يا محمد أنا جبريل، فهاله ذلك، جاء إلى أهله وقال دثروني دثروني أو فزملوني وكلاهما سواء. فالمرة الثانية فوق السماوات بسدرة المنتهى، هذا جبريل. ومن الملائكة من هو أعظم منه وأكبر، فالمقصود أن الملائكة هي رسل الله ومخلوق لعبادته، ويجب أن نؤمن بهم على وفق ما أخبرنا الله جل وعلا. وكتب الله جل وعلا كثيرة أنزلها على رسله، ونحن نؤمن بأنها هدى ونور لمن قبلها وآمن بها واهتدى بها. وكل رسول أنزل عليه بلغته ولغة قومه، وكلها تكلم الله بها حقيقة فهي كلام، وسماها كتب لأنها تكتب، فهي كلام، كلامه جل وعلا يكتب الكتب لئلا يفوت شيء منها. ورسل الله يدخل فيهم الملائكة، ولكن هنا قصدوا بشر الذين جعلهم وسابة بينه وبين عباده. والرسل كثيرون، ولكن المذكور منهم بأعيانهم وأسمائهم في القرآن 25 رسول، والبقية لم يذكروا لنا. قال رسل لم نقصصهم عليكم، وأخبر أن لما ذكر بعضهم قال وبين ذلك قرون كثيرة لا يعلمها إلا الله. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر الذي ليس بعده يوم يأتي، وهذا يقصد به شيئين، أحدهما اليوم الذي تخرج به روح الإنسان، فهذا آخر يوم للدنيا، ليس بعده شيء، انتهى، فهو آخر بالنسبة إليه، ويوم آخر بالنسبة للخلق كلهم، وهو إذا نفخ الصور النفخة الأولى، انتهى في الدنيا فلا فيه أيام تتردد، صار يوما واحد فيما بعد. فاليوم الآخر هو الآخرة، هو الذي يكون بعد الموت، والذي يكون بعد الموت أمور كثيرة جدا قص الله جل وعلا علينا منها أشياء كثيرة حتى نؤمن بها ونستعد لها، لأننا سوف نعايشها وسوف أيضا نجزى بها على أعمالنا فيها. وسمي آخر لأنه ليس بعد، فالأيام تنتهي والليالي، والجنة والنار ليس فيها ليل ونهار، بل إن نورها نور الجنة من نور رب العالمين، لا شمس، ولكنهم يعرفون مقدار اليوم قبل النهار. وأما النار فهي ظلام وعذاب لا ينقطع ولا يقطع، بل يزداد عذاب، نسأل الله إلى ما لا نهاية له. ولهذا سمي آخر، فلا بعده، فلا له نهاية ولا ينقطع. أما القدر قل والقدر خيره وشره، القدر من صفات الله، وهو مأخوذ من التقدير قدره، ولذا لا بد أن يسبقه العلم. فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فالأزل هو الذي لا مبدا له، وصفات الله لا مبدا لها، لأنه هو جل وعلا ليس له مبدا، فهو أول بلا بداية، كما أنه هو الآخر آخر بلا نهاية. وقد سبق هذا إشارة إليه فيما مضى. فالقدر عبارة عن علم الله وكتابة علمه ومشيئته وخلقه، القدر كله مجموع في هذه الأمور الأربعة: علم الله وكتابة علمه بالأشياء، ثم مشيئته لوقوع ذلك الشيء في محدد بلا زيادة ولا نقص على ما علم، ثم أنه هو الخالق ليس معه من يخلق ويدبر تعالى وتقدس. فإذا في الأمر مثل ما قال الإمام أحمد لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الله، قدرة الله. دخل فيه العلم والكتابة والماء والخلق. وقد كذب به من كذب من هذه الأمة ولم يستسيغوه، بل لم تستطع عقولهم أن تستوعب وتجمع بينه وبين الأمر الشرعي الديني. قالوا: كيف يقدر الأشياء قبل وجودها وتقع في تقديره وأمرنا يأمرنا بسلب ذلك؟ ثم يفكرون كما يفكر الشيطان من باب الاعتراض وضرب الأدلة بعضها ببعض، فمن كان بهذه المثابة أضله الله. فقالوا: كيف مثلا يكلف أبا لهب بأن يؤمن بالرسول والله جل وعلا يقول سيصل نارا ذات لهب، كلفه بأن يؤمن بأنه سيصل النار؟ فهكذا عقيدة خبيثة وكلام خبيث. يقال لهؤلاء: الله علام الغيوب، علم أن أبا لهب وغيره أنه إذا أمر بالإيمان لا يؤمن، فالله علم أنه يترك الإيمان بإرادته وقدرته وكاريه ويختار الكفر، فأخبر بعلمه تعالى وتقدس. وليس علم الله أرغمه وكلفه بأن يكفر وأن يؤمن بأنه كافر وبأنه يصل النار، ولكن إذا انحرف الإنسان أو أراد الانحراف زاده الله انحرافا وضلالا، وتركه في عمائه في ضلاله يحمى، كما أخبر جل وعلا أنهم يتركون في ضلالهم يعمهون حتى يموتون، ثم تكون عاقبتهم إلى جهنم لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا دينه وخالفوا شرعه. ثم يقول: خيره وشره. الخير والشر بالنسبة للمخلوق، أما تقدير الله فكله خير وفعله كله خير، والشر لا يجوز أن يضاف إلى الله لا فتن ولا أيضا صفة تعالى وتقدس. ولهذا لما جاء ذكر الشر لم يأتي مضافا إلى الله في شيء من النصوص. الرسول يثني على ربه جل وعلا ويقول: والشر ليس إليك، لا نسبة ولا فعل، ففعل الله كله خير، ولكن الله حكم إذا كان الإنسان كافرا معرضا فيصيبه الشر وهو العذاب الذي هو عادل بالنسبة لله وفضل وخير. ولهذا قل إنه جاء ذكر الشر في كتاب الله على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدخل في العمومات بقوله الله خالق كل شيء، هذا لا يجوز. الوجه الثاني أن يحذف فاعله كما قال الله جل وعلا عن مؤمن أهل الجن، وأن لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد أضافوا إلى الله. وخليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى وتقدم. أو أنه يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق، والشر ليس في خلق الله ولا في فعل الله، وهو جل وعلا لا يخرج شيء عن خلقه. فعلى هذا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره خيره بالنسبة لمن امتثل أمر الله يكون خير، كل قدر بالنسبة إليه يكون خير، وإن صار أذى يعني أصابه ألم أصابه مصيبة أصابه مرض أصابه الموت فهو يؤجر على هذا ويكون عاقبته خير فهو خير له. والشر كذلك بالنسبة للمخلوق ولكنه لا يقع إلا عدلا. ثم بدأ بالتفصيل لهذه الجملة فقال فنؤمن برب الله. الربوبية معناه أنه رب الشيء وأوجده وملك وتصرف فيه وصاراه الملك والتصرف، إيجاد الشيء وملكه والتصرف فيه. فإذا معنى الربوبية القهر والملك والتصرف، فنؤمن بأنه المالك لكل شيء الموجد له متصرف فيه كيف يشاء. ودخل فيه التدبير ودخل فيه الدقة والتفصيل وغير ذلك. والإلهية بأنه هو إله كل مخلوق، والإله معناه المعبود الذي لا يجوز أن يعبد غيره. ومعلوم أن الإيمان هذا يقتضي الفعل، إيمان بالقول فقط والكتابة والتفسير، هذا لا يجدي شيئا ولا ينفع. لا بد أن يكون الإيمان ظهرت آثاره على جوارح الإنسان، إذا لم تظهر آثاره فلا عبرة فيه. يؤمن بمجرد إيمان كما تقول المرجع الذين يكون الإيمان في القلب ولا يلزم أن يكون في الجوارح، هذا كفر بالله جل وعلا ورد لدينه. ويؤمن بإلهيته بأنه إلهنا ومعبودنا، ليس لنا معبود غيره جل وعلا ولا نتجه بالعبادة إلا له تعالى وتقدس. لهذا قال بأنه الإله الحق، يعني أن هناك آلهة باطلة. الإله الحق، فإذا جاء الإله الحق يعني أنه ما عداه، أن إلهة ما عداه أنها باطلة يجب أن يكفر بها وتجتنب وتبغض وتكره. فنحن نكفر بكل مألوه يؤله بالأرض وفي السماء غير الله، ونبغضه ونبغض من يفعله ونعاديه. ولا يجتمع في قلب عبد يؤمن بالله أنه يحب من يأله غيره، بل لا بد إذا كان هناك محبة ومودة أن يزول الإيمان بالله جل وعلا، لا يجتمع هذا وهذا أبدا. ولهذا يقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كان أقرب الأقربين إليك ما يجوز أن توده وتحبه أنت تؤمن بالله وهو يكفر بالله جل وعلا. وكذلك من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. وأسماء أظن ذكرت لكم الفرق بين الأسماء والصفات، وأن الأسماء ما دلت على المسمى، كل ما دل على المسمى فهو اسم، أما الصفة فهي المعنى الذي يقوم بالموصوف. فالرحمن اسم دل على ذات الرب جل وعلا، والرحمة صفة قامت بالموصوف. الله اسم دل على المسمى، والإلهية معنى يقوم بذاته وهو الحب والتأله وتعلق القلب خوفا ورجاء وذلا وخضوعا له، والبدن يتبع ذلك. وهكذا فإذن يكون الأصل هي الصفات، والأسماء اشتقت من الصفات. ونؤمن بأسمائه وصفاته وهي توقيفية، يعني ما نأتي نحن باسم أو بصفة من عندنا، لا بد أن تكون جاءت عن الله أو عن رسوله. وتوقيفية معناها أن نقف معها على النص، ولا بد. وهي حسنى، أسماء الله حسنى، فإذا جاء الاسم يحتمل أن يكون حسن ويحتمل أن يكون فيه غير الحسن، فلا يدخل في أسماء الله. ولهذا ما يوصف بأنه الماكر والمستهزئ وما أشبه ذلك، لأن هذه ليست من الحسنى، وإنما يطلق عليه كما أطلق على نفسه. ومن الخطأ أن يقول القائل صفة المكر أو صفة الاستهزاء أو صفة كذا، الله لا يوصف بالمكر والاستهزاء، ولكن يقال الفعل ما ذكره الله فقط. تقول هل نصف الله بالاستهزاء؟ هل صفة الهزاء ثابتة لله؟ نقول لا، ما يجوز أن تقول هذا الكلام، لأن أصلا ليست صفة. فصفات الله جل وعلا عليا، لا يدخلها شيء من التوهم أو من كونه مثلا ليست حسنة وعليا وجميلة. وبهذا يتبين أنه يجب أن نقف مع أسماء الله وصفاته التي هي واضحة وجلية، وسمى الله جل وعلا بها نفسه. أما المكر والكيد والاستهزاء فيطلق على الله كما أطلقه على نفسه فقط على اللفظ الذي جاء، ولا نعده ولا نسميه صفة. ونؤمن بوحدانيته، هذا عود على بدء، يعني وحدانيته بأنه واحد في ربوبيته وخلقه وإيجاده، ليس معه معين ولا مشير ولا مشارك فضلا عن المشارك. وحدانيته في إلهيته أنه واحد في العبادة، يجب أن نوحده، وواحد في الأسماء والصفات، فهذا لا بد منه. وهذا الإيمان بالوحدانية، لهذا قال في ذلك يعني فيما تقدم كله: أي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. ثم ذكر الأدلة، رب السماوات والأرض وما بينهما، فالرب هو المالك المتصرف المدبر للشيء، واعبده دليل على الإلهية. الأول دليل على الربوبية، جزء الأول من الآية، الجزء الثاني دليل على الإلهية. اعبده واصطبر، يعني أن العبادة لا بد فيها من الصبر، فتصبر على أنك تعبد ربك وتلزم هذا إلى الممات، كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، ولا بد أن تصبر على الأذى في هذا إذا أذيت أو حاول محاول من شياطين الإنس والجن أن يشكك في هذا الأمر أو أنه يصد عنه أو يجادل، فلا بد من الصبر والثبات عليه. اعبده واصطبر لعبادته. اصطبر، كلمة اصطبر تدل على أنه يجب أن تقبل ما تأتي به المؤثرات بكل ما تستطيعه وترده وتصده. اصطبر لعبادته. وقوله هل تعلم له سميا، يعني هل يوجد له من يساميه ويماثله ويناظره تعالى وتقدس، فهذا كقوله لم يكن له كفوا أحد. وهذا دليل على أن الله تعالى يوصف بالإثبات والنفي، فنصف بإثبات ما أثبت به نفسه وننفي عنه ما نفى على نفسه. ولكن القاعدة التي جاءت في القرآن أن الإثبات يأتي مفصلا، مفصل أنه عليم وأنه حليم وأنه رحيم وأنه كريم وهكذا، والنفي يأتي مجمل. هل تعلم له سميا، هذا إجمال، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. النفي غالبا أنه يأتي مجمل، وأقول غالبا لأنه قد يكون هناك سبب فيأتي بالتفصيل، كقوله جل وعلا: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يكون له ولد أو له صاحبة. صاحبة، كيف الولد يوجد الولد بلا زوجة؟ وكيف يكون له ولد وليس له صاحبة؟ والصاحبة المقصود الزوجة، تعالى الله وتقدس. هذا لأن الإنسان كفور جهول، يريد أن يكون من المخلوقات مثل ما يشاهدها. فإذا جاء مثلا الشيء الذي أن التفصيل في النفي، ولأنه قد أثبت له ذلك الذي نفي بالتفصيل، فينفيه بالتفصيل تعالى الله وتقدس، مثل نفي الإله يكون معه مشارك، ويكون له ولد أو يكون مصاحبة أو له شريك في الملك أو شريك في العبادة، هذه تفاصيل، ولكن السبب أنها أثبتت من جهة بعض الكفرة أو كلهم. وذكر هذه الآيات التي فيها الأسماء والصفات شيء منها، ما هو أما الاستقصاء فهو يطول، فيها إثبات الأسماء والصفات وفيها. ولكن قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. هذه الآية تشتمل على كثير من الأسماء والصفات، وقوله الله لا إله إلا هو، الله اسم لا إله إلا هو صفة، صفات تعلق. الحي القيوم، الحي اسم والقيوم اسم، وفي ضمنها الصفات التي أخذت منها. وجاء الحي بهذا اللفظ ليدل على أن الحياة كاملة تامة، فإذا كانت تامة فلا بد أن يوصف بجميع صفات الحياة الكاملة. والقيوم كذلك، جاء القيوم يعني الذي له القيام التام، ويكون ذلك في نفسه ولغيره، فهو قائم بنفسه بمعنى أنه لا يحتاج إلى قيام أحد ولا يحتاج إلى شيء، ومقيم لغيره، كل موجود هو الذي أقامه. فهذين الاسمين شملا جميع صفات الكمال وأسماء الكمال، ولهذا صارت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من مفهوم قوله الحي، لأن الحي الحياة الكاملة لا يتطرق له سنة، والسنة هي مبادئ النوم، ولا نوم، النوم أعظم من السنة، فكيف بالموت؟ الموت أبعد أبعد. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، يعني هذا ملكا وإيجادا وتدبيرا، فدخل فيه كل شيء، صار هو المتصرف والمدبر لكل شيء. ثم ذكر من تمام ملكه أنه لا أحد يجرأ أنه يشفع عنده، مجرد الشفاعة. قال: من ذا الذي، هذا باستفهام وإنكار، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فتضمن هذا أن الشفاعة لا تقع من أحد من الخلق، لا ملك ولا نبي، فضلا عن غيرهما من الخلق، إلا إذا أذن. ومعنى أذن أمر، ما يمكن أحد أنه يأتي إلى الله يقول أشفع في فلان، حتى يقول الله جل وعلا له اشفع. هذا من تمام ملكه جل وعلا، لأن له الملك كله، ولا لأحد معه أي تصرف. ولكن هذا من يعقله؟ ما يعقله إلا أهل التوحيد الذين يعرفون أسماء الله وصفاته تعالى، وإلا كيف يسوغ لعاقل قد تميز عن الحيوانات وغيرها أن يذهب إلى ما هو رميم ثم يسأله يقول اشفع لي، أو يذهب إلى شجرة؟ هذا لو قيل أنه جنون لكان صحيح، جنون يعني فقد للعقل، ما في عقل يقول ذلك. ولهذا وصف الله جل وعلا هؤلاء أنهم لا يعقلون، ليس عندهم عقول تنفعهم ويهتدون بها، يعني أضل من الحيوانات. ولهذا صار مأواهم جهنم، ولا يليق بهم إلا جهنم، فهي حسبهم يعني كافيتهم عن العذاب الذي يصيبهم في الدنيا، وإلا هم يستحقون العذاب. وقوله يعلم ما بين أيديهم، ما بين أيديهم يعني ما سيأتيهم من الأمور المتقدمة، وما سيفعلونه من الشيء الذي لا يفعلونه، فهو عبارة عن علمه في المستقبلات كلها، وما خلفهم الشيء الذي خلفوه. فيعلم كل ما مضى وكل ما سيأتي وما في الحال، وهو يعني إخبارا بإحاطة علمه بكل شيء تعالى وتقدس. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، هل بشيء من علمه، يعني علمه الذي هو صفته أو معلومه التي هي آثار علمه، لا يحيطون بشيء منه إلا الشيء الذي يعلمهم إياه. أما إذا لم يعلمهم جل وعلا شيء فلا علم لهم، فهم ناقصون، ليس عندهم من العلم شيء إلا ما علمهم الله جل وعلا به. وقال وسع كرسيه السماوات، من بعض المحرفين يقول كرسيه علمه، إذا قال هذا نقول إن معناه أن علمه تكرر، والتكرار من العيب، من عيب الكلام، هذا باطل. الكرسي كما جاء أنه مخلوق واسع جدا كبير أكبر من السماوات والأرض، وهذا معنى وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هو أوسع من السماوات والأرض. والكرسي تحت العرش، والعرش أكبر منه، والعرش ليس فوقه شيء إلا رب العالمين، يعني ليس فوقه مخلوق، اللي فوقه رب العالمين تعالى وتقدس. وقوله ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني لا يثقله ولا يتبرم به، يعني حفظهما حفظ السماوات والأرض، يعني أنه سهل ميسور عليه. ولا يؤوده لا يثقله ولا يكرثه، بل هو سهل وميسر. وقال حفظهما يعني التثنية للسماوات والأرض. وقوله وهو العلي العظيم، العلي له العلو المطلق، علو القهر، فهو القاهر فوق خلقه كلهم، يقهرهم ويتصرف فيهم كيف يشاء. والقدر، ولكن هذا لا يكون إلا لمن يعرفه ويؤمن به، علو القدر في نفوس المؤمنين، فله قدر وعظمة تعالى وتقدس، وعلو الذات إنه علي بذاته على عرشه وهو العظيم تعالى وتقدس. وهكذا بقية الآيات التي ذكرها في أسمائه وصفاته. وقوله ليس كمثله شيء، هذا مثال للنفي المجمل وله الخلق. أما قوله يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني أن التصرف في الخلق والإيجاد له، الشيء الذي يشاءه يوجده. ثم ذكر التفاصيل في هذا كله في الآيات التي ذكرها تفصيلا في الأسماء والصفات، فلعلنا لا نقف عندها لأنها واضحة، ولأنها كلها أسماء الله وصفاته جل وعلا، وهي الدليل على وجوب عبادته وحده. وقوله في ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ولا نقول كما تقول الحلولية والجهمية. وش الحلول؟ ما هو الحلول؟ العبد بس مخلوقات، ومعنى حل نزل، حل في الشيء إذا نزل فيه يعني، وهل يعقل هذا؟ نسأل الله العافية. وقال الحلولية من الجهمية وغيرهم، يعني والصوفية، هذا الذي يعرف. هل يوجد في غير الجهمية والصوفية الحلول؟ النصارى نعم، التفاصيل كثيرة، ولكن فيه من يدعي أنه من السنة ويقول بشيء من الحلول، من شاعرة، شو يقولون؟ نعم يقول الله في كل مكان، هذا نوع من الحلول، تعالى الله وتقدس. فنحن نكفر بهذا الشيء ونؤمن بأن الله مستوى على عرشه عال على خلقه، وهو معنى قول أهل السنة بائن من خلقه، قوله أنه مع خلقه في الأرض، أو ما في الأرض فقط، في كل مكان عندهم، في الأرض وفي البطون، بطون الناس وفي أدمغتهم وفي كل شيء، تعالى الله وتقدس. وقوله ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه قسم يقول كافر أو ضال. ما الفرق بين الكفر والضلال؟ أعم العادة أنه العام يكون مشتملا على المذكور وأكثر، ولكن ما هو هذا المراد. المراد أنه يكون كافر أو أنه غير كافر ولكنه على غير هدى، لأنه قد يكون له شبهة ويكون له شيء منعه من قبول الحق، ولو تبين له لقبله، هذا يسمى ضال. أما الذي قصد هذا الشيء مع العلم فهو يكون كافرا، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص الذي هو مخالطة الخلق أو كونه معهم. ثم ذكر ونؤمن بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، فيستجيب وأعطيه، وبالرفع والنصب، من يستغفرني فأغفر له. والنزول الذي يكون في آخر الليل يقول يتكرر كل ليلة، ينزل وهو على عرشه تعالى، ونزوله بالنسبة للأرض، الأرض صغيرة جدا جدا، ما تساوي ولا ذرة بالنسبة لمخلوقات الله جل وعلا التي هي السماوات. وهذا حتى الناس الذين الآن ينظرون إلى مكبرات والأشياء يعرفون هذا تماما. فالشمس تساوي يعني كبر الأرض أكثر من 300 وما أدري كم قال، يعني هذه والشمس صغيرة بالنسبة للسماء، صغيرة جدا. فنزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا من أجل إيش؟ يخاطب عباده وأنه قريب منهم، ولكن هذا النزول يجب أن يكون خاص به، ما هو مثل النزول اللي نعرفه نحن كأفعاله، كل أفعاله هكذا لا تكون كأفعال الخلق. النزول الذي نعرفه نحن من أنفسنا، إنسان إذا كان فوق السطح ونزل تحت يكون السطح فوقه، لأنه ضعيف وصغير حقير. أما الله جل وعلا فهو أكبر من كل شيء، وإذا شاء قبض السماوات والأرض ومن فيها بيده وصارت شبه الذرة بالنسبة إليه كلها. مثل هذا يقال إن السماء تكون فوقه؟ تعالى الله وتقدس. لهذا يجب أن نعلم أن النزول نزول يليق بعظمته، لا يتصور. الناس يسألون إذا نزل يخلو العرش أو لا يخلو، كثير منهم هكذا يجيب سؤالات، إذا نزل يخلو العرش ولا ما يخلو؟ ما في داعي لهذا، نقول ننزل وهو فوق عرشه، ينزل ولا يكون شيء فوقه، وكذلك مجيئه يوم القيامة إلى الأرض يجي وهو فوق كل شيء. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن علوه صفة ذات، وصفة الذات التي تلازم ولا تفارقه أبدا، أما صفة الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. ونؤمن بأنه جل وعلا يغضب ويرضى، يغضب على عباده الذين يخالفون أمره، وإذا غضب عذب تعالى وتقدس، ويرضى عن عباده الذين يؤمنون به ويتبعون أمره ويمتثلون له. ونؤمن بأنه تعالى يأتي يوم الفصل كما أنه ينزل في إلى سماء الدنيا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، فهو الذي يحاسب عباده وهو الذي يخاطبهم. وفي صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. هذا متى؟ في الموقف، في الموقف. ولكن قوله أن كل واحد منكم، الضمير يعود على من؟ منكم، لا ما هو بالخلق، الخلق منهم من لا يكلم ولا ينظر إليه ولا يزكى، يذهب به إلى جهنم بدون تكليم، ولا يستحق أن يكلم، كفر والفجر ولكن هؤلاء المؤمنون هم الذين يكلمون، يكلمهم الله جل وعلا، كل واحد يكلمه وتكليمه لهم في آن واحد، كل واحد يرى أنه يكلم وحده وهو يكلم الجميع كلهم وسريع الحساب. الآن إذا مثلا ما في الأرض من مؤمن إلا وهو يدعو ربه ويسأله، لأننا بحاجة دائما، بحاجة إلى ربنا جل وعلا، ويسألون في وقت واحد وكلهم يستمع الله إليهم، لا يفوته كلام هذا عن كلام هذا، ولا حتى وإن كانوا، وإن ليس المؤمنون فقط، حتى الدواب. في مستدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي يستسقي بقومه بني إسرائيل أو غيرهم الله أعلم، قل فشاهد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال: ارجعوا، سوقيتم بدعوة غيركم. نملة، كيف الكلام والدعاء؟ يعني معناه جل وعلا يستمع لكل شيء، كل شيء من خلقه، وأكفر الخلق وأشرهم بنو آدم بعد الشياطين. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب تسجد له، قال: وكثير من الناس. ايش معنى ذلك؟ معنى أن كثيرا من الناس لا يسجد لله، ثم قال: وكثير حق عليهم القول، يعني العذاب، الذين لا يسجدون لله. ثم قال: ومن يهن الله فلا مكرم له، معنى أن الذي لا يسجد لله أنه مهان، قد هانه الله جل وعلا فلا أحد يكرمه. فالمقصود أن كل مخلوق أطوع لله جل وعلا من ابن آدم، كل المخلوقات أطوع لله من بني آدم، فكلها تعبد الله، طيورها ودوابها وشجرها وجبالها وغيرها، وكلها يستمع الله لها في آن واحد، لا يفوته سماع شيء تعالى وتقدس. وكذلك المحاسبة والتكليم وكذلك سائر أفعاله على هذا النمط على هذا الصفة، ويجب أن نؤمن بهذا ونؤمن بأنه سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة كما قال. يعني الإيمان يجب أن يكون بدليل جاء عن الله جل وعلا. قال كلا، ايش معنى كلا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا يعني ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكفرة أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب، يقول الأمر ليس كذلك. كلا بل فيه البعث والنشور، وذلك إذا دكت الأرض دكا دكا. والدك شو؟ مساواة، وإزالة كل ما عليها فتصبح تضطرب اضطراب شديد جدا، فلا يمكن أن يبقى عليها حي. إذا حصل زلزال بجهة منها ولو دقائق زالت المباني وهلك الذي فيها، وقد الجبال تتشقق وصار، فكيف إذا اضطربت الاضطراب الشديد؟ ولهذا تكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن القطن ولا الصوف، هو القطن، القطن العهن القطن. وجاء ربك والملك صفا صفا، بعدما أزيلت كل شيء وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبعث الناس في هذه الحالة لا وجود لهم، وقت دك الأرض وإزالة الجبال هم أموات في قبورهم، ثم بعد ذلك يبعثون، وقد هيئت الأرض ومدت وسويت وصارت واسعة حتى تتسع لهم لأنهم كثيرون، وستنزل الملائكة عليه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني الملائكة صافون لله جل وعلا في الأرض. وجاء ربك، والمجيء معلوم أنه هو الائتيان من فوق، فنحن نؤمن بهذا وننتظره، وسيقع قطعا، وسيعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ولكن ما ينفع، وإنما هي حسرات وعذاب. ونؤمن بأن الله فعال لما يريد، هذا مطلق، الفعل مطلق في الأزل الذي لا نعرفه، وفي الأبد الذي لا ندركه، وفي الحال، فما أراد شيئا فعله، ولا أحد يحول بينه وبين ذلك. هذا من صفات الكمال لله جل وعلا. وكذلك نؤمن بأن الله جل وعلا له إرادة، والإرادة يقول إنها تكون إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، وتكون أمرية شرعية وهي لا تكون إلا للمسلمين. الأمرية الشرعية لا تكون إلا للمسلم، وهي أنه يريد به اليسر ولا يريد به العسر، أما غيره ما يدخل فيها من الكفرة وغيرهم. في هذا ذكرت في الدين، في الشرع، في التشريع، كما قال جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم خلق الإنسان ضعيفا. لما ذكر الصوم أيضا قال من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر، يعني في شرعه فيما شرعه لكم، ولا يريد بكم العسر، لو شاء لكلفكم الشيء الذي لا تستطيعونه فعلكتم، ولكن فضل منه. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، يعني أنه لا يقع منه شيء إلا لحكمة، والحكمة يعني أنه يفعل الشيء لعلة واضحة وجلية ومعروفة، ولكن هذه العلة وهذه الحكمة قد تدرك من قبل الخلق وقد لا يدركونها، ولكن يجب أن نؤمن بهذا أنه لا يفعل شيء إلا لحكمة. ما هو كما يقول الزنادقة والكفرة، ولماذا خلقت الحيات؟ لماذا خلقت العقارب؟ لماذا خلق الذباب؟ لماذا خلق البعوض؟ وما ندرك منه إلا الأذى. يقول أنت ما تدرك لأنك ضعيف، ولكن يجب أن نؤمن أن الله لا يخلق شيء ويوجد شيء إلا لحكمة عظيمة. ولهذا يتبين للناس في كل وقت من أشياء كانوا ينكرونها تبين فيها شيء من حكم الله جل وعلا. الواجب أن نؤمن أن خلقه وفعله وقوله لا يكون إلا لحكمة، وعذابه وجزاءه لحكمة عظيمة علمها جل وعلا، وعلم من يشاء من خلقه شيئا منها، ومنع الشيء الذي يريد منعه تعالى وتقدس، والأمر له تعالى وتقدس. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه، والحب معلوم، يعني ما يستطيع لو إنسان قال فسر لي الحب ما هو، نقول له مثل فسر لنا الماء ما هو، فسر لنا التراب ما هو، ها؟ الشيء واضح ما يفسر. فالحب واضح، ما يقول إنه يقتضي الميل إلى الشيء الملائم وكذا ثم يقول هذا حب المخلوق، يقول حب الله وصفات الله غير صفات المخلوق لأنه ليس كمثله شيء تعالى وتقدس. فهم يعودون إلى أنفسهم دائما تكون هي الأصل، ثم بناء على ذلك ينفون صفات الله جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الأفعال وعن الأعيان وعن الصفات التي يريدها ويحبها، والعيان الذين يفعلون يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، فهو يحب أشياء ويكره أشياء ويبغضها ويعاقب عليها. أؤمن بأن الله جل وعلا يرضى ويسخط ويلعن ويرحم حسب ما ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام. جلال يعني العظمة، له العظمة ومعه والكرام يقتضي الحسن والبهاء والجمال والكرم والجود تعالى الله وتقدس، كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة للرب، ويبقى وجه ربك صفة للوجه، ذو صفة للوجه، لو كان صفة لربك لكان إيش؟ ذي الجلال، كما قال في آخر السورة ذي الجلال والإكرام، لما كان وصفا للرب جاء تابعا له، والوصف يتبع الموصوف بالإعراب وبالإفراد والتثنية والجمع كما هو معروف في النحو. ونؤمن بأن لله يدين كريمتين عظيمتين، إذا شاء قبض بأحداهما المخلوقات كلها، وله أصابع تعالى وتقدس، لليدين أصابع كما ثبت في الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كذلك جاء أنه يضع السماوات على أصبع، السماوات كلها يضع على أصبع، والأراضين بمن فيها على أصبع، ثم ذكر التفصيل، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك. وأين أين ملوك الدنيا؟ ملوك الدنيا لأنهم يتكبرون ويتجبرون على عباد الله، يقول أين هم في ذلك الوقت؟ أين هم؟ هم تحت الطباق التراب، لم يبعثوا، لأن هذا حينما تبدل السماوات والأرض، وقل فينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ما في مخلوق، كل الخلق قد هلكوا حتى الملائكة، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار، تعالى الله وتقدس. ثم بعد ذلك يبعثهم للجزاء، يجازيهم بأعمالهم. والبعث إذا بعثوا لا تقبل حياتهم الموت، حياة بلا موت، إما عذاب وإما نعيم، وهو على كل شيء قدير. ونؤمن بهذا، ونؤمن بأن الله جل وعلا له عينين أيضا حقيقيتين، يعني ليس كما يقول أهل المحال وأهل الباطل أن عينه معناه أنه علمه، أو معناه أنه لا يخفى عليه شيء، ولكن العين جاءت مفردة في القرآن وجاءت مجموعة، ولم تأتي مثنات لا في القرآن ولا في الحديث، يعني تثنية صريحة. والسبب في هذا أنها جاءت مضافة إلى الضمائر، واللغة الفصحى لغة العرب إذا جاء المثنى مضافا إلى ضمير الجمع جمع، وإذا جاء المثنى مضافا إلى ضمير الإفراد أفرد، كما قال جل وعلا فقد صغت قلوبكما، المرأتين لهما قلوب ولا قلبين؟ قلبان فقط، فجمع لأنه إيش أضيفت إلى إيش؟ إلى التثنية إلى المثنى. وقال جل وعلا ولتصنى على عيني، عيني لأن هذا ضمير إفراد فأفرد، وقال تجري بأعيننا، لما جاء ضمير الجمع جمعت. فهذا هو السبب. جاء حديث ضعيف فيه التثنية، وقوله الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لا يثبت، إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن، فإذا التفت قال الله أإلى خير مني، فأعرض عنه. كل حال ما نحتاج إلى هذا، لأن الضعيف لا يثبت به شيء، لكن نقول إن هذه القاعدة هي السبب في كونها لم تأتي مثنات. أما السنة جاء ما يدل على التثنية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ربكم ليس بأعور، ما ذكر الدجال إنه أعور عين اليمنى، إذا جاء قال أعور في اللغة بمعنى ذلك أنه فقد إحدى العينين، هذا العور، العور فقد إحدى العينين. فهذا الرجل الشيطان يزعم أنه رب العالمين وهو ناقص، ناقص ليس له إلا عين واحدة، ولهذا اليهود يسمونه وحيد العين، ويزعمون أنه سيملك الأرض وأنه لهم وأنه يملك لهم، هم ينتظرونه، يقولون أنه الآن يقولون أنه سيخرج في سنة 21 أو 22 بعد 2000 يزعمون أنهم يجدون هذا في كتبهم وهم ينتظرونه. هذا الزعم يعني قد يكون كذب وقد الله أعلم متى يخرج. المقصود أنه لا بد من خروجه, أنه سيخرج, وإذا خرج معه فتنة, فتنة عظيمة. فإنه يقول للرجل يأتيه: إذا أحييت لك أباك وأمك تؤمن بأني ربك؟ يقول: نعم. فيتمثل له شيطانان, أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه, ويقولان له: يا بني أؤمن به واتبع فإنه ربك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع به منكم فلينأ عنه. إن الرجل يأتي واثقا بإيمانه فلا يزال حتى يتبعه. يقول للأرض أنبتي, ويقول للسماء أمطري, فيحصل ذلك. ويأتي إلى الخربة ويقول: أخرج كنوزك, فتخرج كعيسيب النحل معه. ويطأ الأرض كلها ما عدا المدينة ومكة, فإنه لا يستطيع دخولهما, تصده الملائكة والناس ما يستطيعون. وفي سنن ابن ماجه أنه يأتي في سبخة من سباخ المدينة فينصب خيامه, ثم يصعد على أحد ويقول لأصحابه: انظروا إلى قصر محمد, إلى قصر محمد ذاك الأبيض. هو كان أحمر والآن صار أبيض, صبغ الأنبياض. ما أدري كان هو الدجال قريب, الله أعلم. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التفاصيل فيه. وهذا الرجل يعني يقول إنه رجل مثل الناس, بل هو أنقص, لأنه فاقد العين اليمنى. يقول: عينه اليمنى كالعنبة الطافية. وش العنبة الطافية؟ العنبة اللي ذهب ماؤها فصارت ملتوية, حبة العنب يعني. ومكتوب بين عينيه: كافر, يقرأه كل مؤمن, فقط المؤمن الذي يقرأه, غير المؤمن لا يقرأه. على كل حال, الفتن تعرض على القلوب وعلى الأبدان والأنظار وغيرها. فإذا لم يثبت الله جل وعلا العبد ضل وهلك. فالإيمان بصفات الله جل وعلا التي ذكر حسب الآيات التي ذكرت, ونرجو أن تكون واضحة ما فيها إشكال. إذا كان هناك شيء من الإشكال أسأل عنه حتى نتعاون على حله إذا استطعنا, وإلا فالأمر بيد الله. والله أعلم, صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.